اخوان ينتظرنا يوم الان في هذا الوقت اللي احنا فيه، الوقت اللي احنا فيه هذا الحر، الواحد فينا في الليل والشمس لها 8 ساعات 9 ساعات غربت، والله ما يتحمل الحر اللي موجود في الليل والشمس قدها غابت، واحنا بيننا وبين الشمس كم؟ بيننا وبين الشمس 150 مليون كيلو. وفوق هذا كله اتحدى واحد الساعة 2 الظهر يطلع على الاسفلت بدون شبشب الله يكرمكم ولا بدون نعال، الله من شدة الحر. وهي بيننا وبينها كم؟ 150 مليون كيلو متر، 93 مليون ميل، ويجينا حرها. طيب يوم القيامة الشمس هذه حتنزل لين ما يصير بينك وبينها مقدار ميل واحد، فيغرق الناس في عرقهم على قدر أعمالهم. كم حيوقفون؟ حيوقفون. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الناس الله يصف حالهم كما ذكر في سورة النساء، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا إخواني بقول لكم على حاجة، والله خلقنا يدل على أن سوف نقف أمام الله عز وجل ويسألنا عن كل صغيرة وكبيرة. والله أقصر قصة قصتنا. الله عز وجل يقول: من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. اسمع ماذا قال الله عز وجل عن خلقنا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذه قصتي وقصتك. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقا فخلقنا العلقة مضغا فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا في الدنيا. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. والله يا إخوان سوف نبعث. الله عز وجل يقول: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفخ في الصور فإذا هم بالساهرة نفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون. نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون أمام الله خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. الله سبحانه وتعالى يقول: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يوم القيامة يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. والله قرأت تفسيره قبل شيء. يعلم ما بين أيديهم يوم القيامة يعلم مصيرك الله إن كنت في الجنة ويعلم مصيرك الله إن كنت في النار. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ما يظلمك الله والله ما ينقص عليك ما يظلمك الله عز وجل وما يزيد عليك في سيئاتك ولا يهضم الله عز وجل حقك بل يزيد في حسناتك حتى تدخل الجنة. فيا إخواني يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم تشققت السماء بهوله وتشيب منه مفارق الولدان. يوم عبوس قمطرير شره للخلق منتشر عظيم الشان. هؤلاء الناس يوم المحشر ينقسمون إلى قسمين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. طبعا الناس كيف يحشرون؟ يحشرون عراة بدون ملابس، يحشرون حفاة غرل، يحشرون إلى أرض المحشر. عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله الرجال والنساء، يعني الرجال والنساء يحشرون عراه؟ فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الأمر أعظم مما تتخيلين يا ابنة الصديق. الموضوع أكبر مما تتصورين، ما حد فاضي أصلا يطول في أحد، ما حد أصلا عنده قدرة أن يطالع في أحد. الله عز وجل قال: وترى الناس سكارى وما هم بإيش؟ وما هم بسكارى. يا أخوان العرق، عرق الواحد لما يوقف ذلك الموقف عرقه يغوص في الأرض 70 ذراع، بعدين يبدأ العرق يطلع على الأرض. في ناس عرقوا إلى كعبيه، وفي ناس إلى ركبتيه، وفي ناس إلى منكبيه، وفي ناس إلى حقويه، وفي ناس إلى منكبه وفي ناس يغطيه ويلجمه العرق الجام. كم يوم تدري كم يوم؟ 50,000 سنة. ذلحين هم واقفين والشمس نزلت من رؤوس الخلائق، إيش قاعدين يستنون 50,000 سنة؟ تدرون يستنون إيه؟ يستنون الله سبحانه وتعالى يأمر بالحساب، يبدأ بالحساب بعد كم؟ بعد 50,000 سنة. طبعا هذول الناس اللي قاعدين واقفين، في ناس في مكان ثاني، في ناس في مكان ثاني، أهل الإيمان، أهل الخير، أهل الصلاح، أهل التقى، فين مكانهم؟ تحت ظل عرش الرحمن يوم لا إيش؟ يوم لا ظل إلا ظل، ما في ظل في ذلك الموقف إلا ظل واحد، ظل عرش الرحمن. هذولا تحت الشمس وذولا تحت ظل عرش الرحمن، هذولا يقفون كم سنة قلنا؟ 50,000 سنة. وذولا كيف تمر عليهم الفترة هذه؟ تمر عليهم كفترة ما بين صلاة الظهر والعصر. الله يجعلنا منهم، الله عز وجل جعلهم من أمن من خوف يومئذ آمنون. وهذول اللي تحت الشمس بعد 50,000 سنة الآن في عذاب، يلتفتون بعض، شوفوا لنا أحد يشفع لنا، أحد يشفع لنا عند الله عز وجل عشان يحاسبنا. ما هي فارقة معاهم جنة نار، مي مشكلة، أهم شيء الله يبدأ في الحساب، خلاص هم يتعذبون. فيروحون لآدم، يا آدم أما ترى ما نحن فيه؟ ما تشوف العذاب اللي احنا قاعدين نتعذبه؟ اشفع لنا عند ربك، انت الله خلقك بيده. فآدم ايش يقول لهم عليه السلام؟ يقول لهم لقد غضب الله غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي نفسي. الآن آدم ايش قال لهم؟ نفسي نفسي نفسي. يروحون النوح، يا نوح أنت أول المرسلين. فيقول لهم آدم، فيقول لهم نوح، الله عز وجل غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي نفسي. يروحون لموسى، يروحون لعيسى عليهم السلام، كل واحد يقول إيش؟ يقول نفسي نفسي نفسي. حتى عيسى عليهم السلام يقول لهم اذهبوا إلى محمد، فيأتون للرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها. فيذهب صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحامد لم يحمد الله عز وجل قبلها بمثلها. فيقال له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فيش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول أمتي أمتي أمتي. ما يشفع نفسه حتى في ذلك الموطن العظيم صلى الله عليه وسلم أكبر همه أمته. فيقول أمتي أمتي. كل الأنبياء إيش قالوا؟ نفسي نفسي نفسي عليهم السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي أمتي. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما المجرم يوم القيامة يوم نحشر المجرمين يومئذ زرقا، والله قرأت تفسيرها زرقا، وجوههم مسودة وعيونهم زرق من شدة الخوف وأهوال يوم القيامة. يا إخواني الله عز وجل يقول يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وجوههم مسودة عيونهم زرق مكبلين من الأقدام مع الأيدي، نسأل الله العافية والسلامة. فمن أجل ذلك الله عز وجل يقول لنا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منا شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. والله ما يؤخذ منك فدية ولو كان ملء الأرض، والله ما يؤخذ منك فدية ولو كان أبوك ولو كان أمك. الله عز وجل يقول: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته، أي زوجته وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. من أجل ذلك قال الله: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. شيخ منصور، للحين هذه السماوات الجميلة الرائعة، إيش راح يكون مصيره يوم القيامة؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت وإذا الجنة أزلفت وإذا الجحيم سعرت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت. من أجل ذلك في يوم القيامة قال الله عز وجل عن ذلك اليوم عظيم: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها من أجل أن لا تهيج على أهل المحشر، نسأل الله العافية والسلامة. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدم لذلك اليوم العظيم. فمن أجل ذلك نريد أن نعد العدة من الآن. وجيء يومئذ بجهنم، إيش طعام أهل جهنم؟ نسأل الله العافية والسلامة. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. تدري لو قطرة واحدة بس من الزقوم نزلت على الأرض لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، ما عاد نقدر نستفيد من هذه الأرض بسبب إيش؟ قطرة واحدة من الزقوم، هذا أكلهم شرابهم. وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما فقع قطع أمعاءهم. قال في سورة الكهف يشوي. نسأل الله العافية والسلامة. يا إخوان، في سورة الكهف ذكر الله عز وجل أن الله عز وجل بسبب أنهم أتت الماء يريدون أن يشربوا منها، الله عز وجل يشوي. نسأل الله العافية والسلامة. يمسك الكوب في النار والعياذ بالله، الفاسق الفاجر يمسك الكوب من شدة حرارة الكوب وهو في يده يتساقط لحم وجهه. هذا شرابهم لباسهم. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. يا اخواني تخيل شيخ نايف، بس ولهم مقامع من حديد. الحين هم يضربون بالمقامع يشردون. نسأل الله العافية والسلامة. ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إخوان مستوعبين؟ لباس نار، سرابيلهم من قطران من نار، وشرابهم نار، وأكلهم نار، وفراشهم نار، ولحافهم نار، وكل شيء في حواليهم من نار. يا إخوان أنا بسألكم سؤال، بوصف لك شيء من حال أهل النار الله ذكره في القرآن. لو طلبت من واحد من الحاضرين يجي يجلس على الكرسي ونعطيه المايك ونقول له نباك تقعد تصرخ بأعلى صوت وانت جالس على الكرسي ومعك مايك لمدة 5 دقائق تقعد تصرخ، بس يعتبر عذاب له ولا مو عذاب؟ عذاب ولا مو عذاب؟ تدري ان اهل النار طعامهم من نار وشرابهم من نار ولباسهم من نار وفراشهم من نار وكل شيء في النار من نار، وفوق هذا كله صريخ مستمر الى ما لا نهايه. وهم يصطرخون فيها، وهم يصطرخون فيها، ربنا أخرجنا نعمل صالحا، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يرد الله عز وجل عليهم فيقول: أولم نعمركم. 60 سنة، 70 سنة، 30 سنة، 20 سنة، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يا شيخ نايف، نحن ما نبغى نتكلم عن الإنسان إذا دخل النار، نبغى نتكلم عن الإنسان إذا شاف النار، بس إذا شافها بس. ولو ترى إذ وقفوا على النار، ما دخلوا، واقفين لسه، بس وقفوا، ما دخلوا جوة النار، ما أخذوا من زقومة، ما شربوا من الحميم، ما لبسوا من ثياب أهل النار. نسأل الله العافية والسلامة. بس بمجرد الوقوف أمام النار، اسمع أمنياتهم: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يا إخواني أهل النار، الله يحرم هذه الوجوه على النار، قولوا آمين. إذا دخلوا النار عندهم أمنيات، أول أمنية يتمنونها من الله، إيش هي الأمنية الأولى؟ ربنا أخرجنا منها، يبغون الخروج. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. إيش الرد يجيهم؟ قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. ممنوع الخروج، انتهى، قضي الأمر، ما راح يخرجون. يا رب اخرجنا، الجواب اخسؤوا فيها ولا تكلمون. الآن عرفوا أنهم ما راح يخرجون أبدا، يتمنون أمنية ثانية، يتمنونها من خازن النار مالك، ما هي؟ ونادوا يا مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. يا إخوان الثانية يقولون يا مالك اشفع لنا عند الله أن نموت، يرد عليهم بإيش؟ إنكم ماكثون، ما في موت. الأمنية الثالثة، والله يا إخوان الأمنية الثالثة تجعل الإنسان، الأمنية الثالثة تجعل الإنسان يقول اللهم اعتق رقبتي من النار. إيش هي الأمنية الثالثة؟ وقال الذين في النار، بالله يا شيخ نايف وانت تسمع، وقال الذين في النار. إخواني يطلبون هذا الطلب، هم الآن في عذاب، يطلبون الطلب الثالث من بقية الملائكة خزانة النار. إيش هو الطلب؟ اسمعوا. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يا إخوان بعد آلاف آلاف وممكن ملايين السنين إيش يتمنون؟ يتمنون إجازة واحدة، إجازة يوم واحد بس يتخفف عنهم العذاب، ومع ذلك ما يخفف عنهم، عذاب مستمر إلى ما لا نهاية. الأمنية الأولى ربنا أخرجنا منها، قال إنكم، قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. الثانية يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. الثالثة ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. اسمع الرابعة، الرابعة ما يطلبونها من الملائكة ولا يطلبونها من الله، الرابعة يطلبونها من مين؟ تدري يطلبونها من مين؟ ينظرون لأهل الجنة ويطالعون لأهل الجنة فيطلبون منهم الأمنية الرابعة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، أن أفيضوا علينا من الماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. الماء والرزق هذا الأكل والطعام الله حرمها على مين؟ على مين؟ الكافرين. مين هم؟ اليهود النصارى؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، لهوا ولعبا. الصفة الثالثة وغرتهم الحياة الدنيا، العقاب، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. الحل إيش هو الحل؟ ولقد جئناهم بكتاب. إيش هو الكتاب؟ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يا شيخ منصور واحد يقول يا أخي الرعب جاء في قلوبنا لما ذكرتم شيء من عذاب النار، من حقنا عليكم إنكم تنقلون للفريق الثاني الصنف الثاني، ترى هذا مصير وباقي مصير ثاني لا ثالث لهما، والله يوم القيامة إما نار تلظى وإما جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة فريق في الجنة وفريق في السعير. ما هو طعام أهل الجنة؟